بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بدرسنا في هذا اليوم، وليقرأ الناظم، يقرأ القارئ قول الناظم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث موصولا في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي مراتبهم. اللهم ارض عن صحابة نبيك وارزقنا حبهم واحشرنا في شفاعتهم وزمرتهم، وشفع فينا وفيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قبل أن أتم الكلام على الصحابة في الستة، هناك من الصحابة من لهم شرف مخصوص، وقد نبهت غير مرة على أن من له فضل مخصوص فلا يجوز التعرض له بسب أو بشتم أو إساءة ظن، وأن من تعرض لمثل هذا بسب أو بشتم أو بساءة ظن فإنه موعود بماذا؟ موعود بالعذاب ومتوعد بالكفر. علي رضي الله عنه مع ما كان بينه وبين معاوية، ولكنه أثنى رضي الله عنه على معاوية، وجاء في أحاديث عنه رضي الله عنه ثناؤه على معاوية. قبل الكلام على الستة، أتم الكلام على ما يتعلق بعلي. الإمام علي رضي الله عنه غلت فيه طائفتان، إحداهما الخوارج الذين كفروه فغلوا في تكفيره، والطائفة الثانية الروافض الذين عظموه وألهوه أو جعلوه وصيا أو رسولا. ولهذا يقول الناظم: وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فإن الذين لا يرتضون عليا خليفة منهم الخوارج، والذين يصيرونه إلها ثاني هم الروافض. وقد جاء في حديث رواه عبد الله بن أحمد بهذا المعنى في سننه في المسند أو في السنة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك مثلا من عيسى ابن مريم عليه السلام، أبغضته يهود حتى بهتوه وبهتوا أمه، زعموا أنه ابن بغي وابن زنا، وهذا بهتان، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان. يقوله علي: محب مفرط يقرضني بما ليس فيني، أي يمدحني بما ليس في، كما قالوا إنه رسول، كما قالوا إنه يتصرف في العالم في الكون، كما قالوا إنه فوق السحاب. هذه الطائفة الأولى. ويهلك في اثنان: محب مفرط يقرضني بما ليس في، ومبغض مفتر يحمله شنآني، أي بغضي على أن بهتني، ألا وإني لست بنبي ولا موصى إلي. ينفي النبوة وينفي الوصايا رضي الله عنه، ومن باب أولى ينفى عنه الرجعة والعصمة والإلهية. ألا إني لست بنبي ولا موصى إلي، ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وهذا الحديث حديث جيد بشواهده، رواه عبد الله بن أحمد في المسند، ورواه النسائي في خصائص النبي وخصائص علي، رواه ابن الجوزي ورواه غيرهم. وكان علي رضي الله عنه في إمارته يخبر بولاية معاوية ويثني عليها، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أهل عدل وإنصاف، ما فيهم بغض وشنآن وحقائد وضغائن. يقول رضي الله عنه علي في معاوية رضي الله عنهما، يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده يحلف ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلهم، أي ما بينكم وبين أن تروا أن الرجال رؤوسهم تطير عن أجسادهم ومتونهم وكواهلهم، هذا يسمى بالكاهل. حمل هذا على كاهله، أي على كتفيه. ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلهم كأنها الحنظل، إلا أن يفارقكم معاوية، إلا أن يفارقكم معاوية. وبالفعل فما مات معاوية إلا وخرجت الفتن، ومنها فتنة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تلكم الفتنة العمياء الدهماء الغاشمة التي قتل فيها سبط رسول الله وريحانته. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا يحفظ من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه مما جاء في فضائله رضي الله عن علي وعن بقية الصحابة، ولكن عليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. فالروافض جحدوا بفضائله وكفروه وضللوه وبدعوه، والروافض غلوا وزادوا وكذبوا وافتروا وبهتوا في فضائله حتى ألهوه أو جعلوه نبيا أو صرفوا له من العبادة ما تعلمون. قال بعد ذلك الناظم: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، أي من فضائل الصحابة بعد الأربعة الخلفاء الستة المكملون للعشرة، العشرة المبشرون في الجنة. وقد مضى تقرير أن الصحابة ترتيبهم بالفضل على هذا النحو: أفضلهم من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يعني هؤلاء الخلفاء. يليهم الستة بقية العشرة، يليهم السابقون الأولون من المهاجرين، يليهم السابقون الأولون من الأنصار، يليهم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الأحزاب. وفي الأحزاب بدأ النفاق يظهر، لأن النفاق لا يظهر إلا في حال قوة المسلمين، ويبرز في مظاهره وأشكاله في حال ضعفهم. ثم من آمن قبل الفتح، فتح مكة، ثم بعد الأحزاب في الفضل أهل بيعة الرضوان، أهل الشجرة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، الآية. ثم من آمن قبل فتح مكة، وممن آمن قبل الفتح عمرو بن العاص وغيره. ثم من آمن بعد الفتح، بعد فتح مكة. هذا ترتيب الصحابة على الإجمال. وعلى الأعيان عرفنا أن العشرة أفضل الصحابة بأعيانهم وهم مرتبون، الأربعة مرتبون بفضلهم، والستة فضلهم في منزلة واحدة. والعشرة المبشرون في الجنة جاء فيهم الحديث الصحيح الذي رواه عبد الرحمن بن الأخنس وهو في السنن والمسند وغيرها، أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله عنه، يعني كأنه يشين عليا، فقام سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله عن الجميع، فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، عد معي: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة. طلحة من؟ ابن عبيد الله. والزبير بن العوام في الجنة وهو ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد بن مالك في الجنة. من هو؟ سعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد، يخبر عن نفسه وما سكت إلا خوفا من الرياء والعجب أن يرده في هؤلاء. من بقية العشرة طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه له مواقف عظيمة، فهو من السابقين الأولين، حتى جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر طلحة ابن عبيد الله. هذا حديث أبي بكر ما هو في الصحيح، أن أبا بكر رضي الله عنه ذكر طلحة ابن عبيد الله فقال يوم أحد لطلحة، يوم أحد ذاك يوم كله لطلحة، وهو الذي حدب بظهره على نبي الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث أبي عثمان أنه قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، وهذا في فضلهما رضي الله عنهما. وفي صحيح البخاري أيضا أن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابتها الجراح قد شلت لكثرة ما وقع بها النبي عليه الصلاة والسلام وتكرس بها عليه من السهام والسيوف وضربات الرماح. من فضائل الصحابة الزبير بن العوام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وكان من أشجع العرب، حتى من شجاعته أنه إذا ركب على الفرس تكاد رجلاه أن تخط في الأرض من عظمه. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا يا رسول الله. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، لشجاعته وقوته. فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير، إن حواري الزبير. من فضائل الصحابة، نعم، الحواري هو الذي بمنزلة حواري موسى، حواري يونس، حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، أي شديد القرب مني، حتى أنه آمن بي إيمان الحواريين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل، على غار حراء، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وجاء في رواية أنه كان معهم أيضا سعد بن أبي وقاص. ما عليك إلا نبي النبي عليه الصلاة والسلام وصديق أبو بكر أو شهيد عمر وعثمان وطلحة والزبير، كلهم قتلوا شهداء رضي الله عنهم. وفي مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرق النبي عليه الصلاة والسلام، والأرق أن يطير النوم للهم والتفكير وغيره من البواعث والأشياء النفسية. أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت وسمعنا صوت السلاح فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلاح السيف والدرع والرمح يتحركت لها صوت قعقعة. قال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا مرتاحا خاطر البال حتى سمعت غطيطه. فقال رجلا صالحا فكانت في من؟ في سعد بن أبي وقاص. بل في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام، هذا في حديث عبد الله بن شداد، أنه قال لسعد بن أبي وقاص يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي، وما جمع النبي لأحد أن يفديه بأبيه وأمه جميعا إلا لمن؟ لسعد بن أبي وقاص، وكان راميا قويا رضي الله عنه. من مناقب سعد، ومناقبه كثيرة، من مناقبه أنه زمن الفتنة بين الصحابة قعد ولم يخض بها أبدا. من مناقبه ما جاء في صحيح البخاري عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن، نزلت في سعد آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد أمه أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، وأنها لا تأكل ولا تشرب أبدا حتى يرجع سعد رضي الله عنه عن دينه. فقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك؟ تقول لمن؟ لابنها سعد، كما جاء في القرآن: ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا آمرك وأمك وآمرك بهذا أن تكفر؟ فقال: مكثت على ذلك ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، أي من التعب. فقام ابن لها يقال له عمارة أخو سعد، فسقاها فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله جل وعلا في هذه الآية قول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلى أن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني إن أمراك وجاهداك بلغ منهما المجاهدة شيئا عظيما على أن تشرك بي لا تشرك، ومع ذلك لا تنقص لهما قدرهما من إين؟ من الكرامة والاحترام. وفي آية بني إسرائيل آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا هو مقام الوالد والوالدة عند ابنهما، أما عند المعاصي والكفر فلا سمع ولا طاعة، مع الصحبة بماذا؟ بالذلة والمعروف. الذلة هل لهما أو لله؟ لله جل وعلا الذي أمر بالذلة لهما. قال: وأصاب الرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف. قبل هذا يوم أمه جاهدت نفسها قال لها سعد، يوم أن المسألة وصلت إلى مفارق طرق، قال: والله يا أمه لو كان لك 70 نفسا ثم افترثت نفسا نفسا على أن أترك ديني والله ما تركته. تأكلين ولا ما تأكلين؟ تشربين ولا تموتين؟ ديني ما أساوم عليه. وجاء مثل هذا في مصعب بن الزبير رضي الله عنه، وكان مدللا عند أمه. قال: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة فأصاب سيفا، فأخذته فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف، فأنا من علمت حاله، يعني أعرف قدره. قال صلى الله عليه وسلم: رده من حيث أخذته. قال: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي، تحسف وندم يريد هذا السيف، فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشد لي صوته وقال: رده من حيث أخذته. فأنزل الله جل وعلا في سعد: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وفيه نفله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السيف، نزل فيه هذه الآية لما رغب في أن يملك هذا السيف ليقوم به. قال رضي الله عنه: ومرضت فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتاني فقلت: دعني أقسم مالي حيث شئت يا رسول الله، حيث شئت يا رسول الله. قال فأبى. قلت: فالنصف، بقسم المال كله في سبيل الله. فأبى النبي. قال فالنصف، فأبى. قلت: فالثلث، فسكت. فكان بعد الثلث، بعد الثلث جائزا، لأنه قال الثلث والثلث كثير، والأفضل أن يوصي الإنسان بربع ماله فأقل، وعلى هذا أوصى الصديق وأوصى عمر. أما الثلث فهو الحد الأدنى، لأن النبي سكت، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالى يتكففهم الناس. قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين، قالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فأتيتهم في حش، أي في بستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم، وعندهم زق من خمر. الزق هو القربة، يسميها الناس الآن بطل، زادنا الله بها جهلا وعماية، وعندهم زق من خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. قال: فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل إحدى لحيي الرأس فضربني فجرحني بأنفي، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم سكارى قبل تحريم الخمر، فأخبرته، فأنزل الله جل وعلا في، يعني في سعد، بشأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأول الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من فضائل الصحابة أيضا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهذا الذي تمنى عمر رضي الله عنه مثله، وقد مات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في حروب الردة وبكى عليه عمر، قال: رحم الله سعيدا، سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة، وكان ابن عمه رضي الله عنه. من فضائلهم عبد الرحمن بن عوف، وما عبد الرحمن بن عوف؟ ذلك التاجر التقي النقي الذي أنفق في سبيل الله ما أنفق، ومن ذلك قصته المعروفة في سبب نزول قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. جاءت له تجارة قافلة من الشام، فجاء التجار في وقت محتاجون إليها، في وقت نقص من المؤونة، فساوموه أن يعطوه الضعف، فقال: أعطيت أكثر. فما زالوا ينظرون من أعطاهم أكثر، قال: أعطيت عليها 10 أضعاف، فجعلها كلها في سبيل الله رضي الله عنه. من فضائل الصحابة أبو عبيدة، وذلك أنه جاء في صحيح مسلم أن أهل اليمن قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، أهل نجران قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام وليكن أمين. قال: لأبعثن معكم رجلا هو أمين، حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة وقال: إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال الناظم: فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة لهم فضل، كل الصحابة لهم فضل، كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فله فضل، له فضل وله شرف. ثم الصحابة الكرام البررة، والصحابة خير القرون من اختارهم الله جل وعلا لصحبة هذا النبي. لو أنفق أحد من غير الصحابة مثل أحد ذهبا صدقة في سبيل الله ما بلغ مد طعام، ولا نصف المد ينفقه أحد من الصحابة لعظم أجرهم وعملهم على الله جل وعلا. قال نعم وأهل بيت المصطفى الأطهار أطهاري وأهل بيت المصطفى الأطهاري وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. نعم. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. ذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. من فضائل الصحابة رضي الله عنهم فضائل أهل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأهل بيت المصطفى الأطهار. الأطهار وصف لأهل، وصف لمن؟ للأهل. أهل بيت المصطفى الأطهار، فإن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم مكانة، وهم كلهم مطهرون من الردى ومن الرزايا، فضلا عن أن يطهروا من ماذا؟ مما يشين من الزنا ونحوه، مما اتهم به عرضه عليه الصلاة والسلام، فأخذب الله أولئك المتهمين، أخذب الله هؤلاء المتهمين ورد قولهم على أعقابهم، فصار اتهام عرض رسول الله بالزنا علامة النفاق، النفاق الاعتقادي لبغض رسول الله وبغض عرضه عليه الصلاة والسلام. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقول المصطفى لأنه اصطفاه الله جل وعلا على العالمين بالرسالة، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أزواج الرسول من آل بيته، من آل بيته؟ آل بيته كل من حرم عليه الصدقة، كل من حرمت عليه الزكاة والصدقة بسبب صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل البيت. من حرمت عليه الزكاة والصدقة لأجل صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أين؟ من أهل البيت. يدخل في هذا من؟ نساؤه، أزواجه، زوجات الرسول. يدخل في ذلك أولاده وبناته، يدخل في ذلك علي وجعفر، عقيل وطالب كان كافرين، يدخل في ذلك ابن عباس وقثم والفضل بن العباس، يدخل في ذلك عمه العباس وعمه حمزة. هؤلاء من آل بيت عليه الصلاة والسلام. أما الروافض فعندهم آل البيت فقط ذرية من؟ ذرية علي، بل ذرية الحسين بن علي، علي والحسن والحسين وذريتهما. ولهذا حتى في ذرية الحسن بن علي أخ الحسين، هل هم لهم المزايا أو لا مزايا لهم؟ لأن الحسين بن علي تزوج ببنت كسرى يزدجرد، فأولدها من؟ أولدها علي بن الحسين زين العابدين، فهنا اتصل عندهم النسب النبوي مع النسب الشاهنشاهي الذي يعظمون فيه ملوك المجوس. يدخل في آل بيته عليه الصلاة والسلام زوجاته، ولهذا قال في آية الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات المؤمنين. ولهذا يحرم على المسلمين أن ينكحوا من زوجات النبي، سواء ممن طلقها في حياته أو ممن مات عنها. فأما أن يتزوج من طلقها في حياته عليه الصلاة والسلام فلهذا أن فيها أذية للرسول، أما نكاحهن من بعده فكيف ينكح الرجل أمه؟ هل يصح أن ينكح أمه؟ لا يصح ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام بمثابة أبيهم، وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين. وجاءت الزوجات أنهن من آل البيت آية الأحزاب، بقول الله جل وعلا: جاء في التنصيص على أن زوجاته من آل بيته آية الأحزاب، في قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا نص على أن زوجات الرسول هم أهل بيته، ولا بد من هذا. من أهل البيت إذن؟ من يأتي بسبب هؤلاء الزوجات كالأبناء؟ إذا كان الأبناء من أهل البيت إذن أمهاتهم من باب أولى. ولهذا يؤيد هذا ما جاء في سورة هود في خبر سارة زوجة إبراهيم لما بشرت بإسحاق على كبر، قال الله جل وعلا: وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا كبير. قال الله جل وعلا في تتمة الآيات: إنما يريد رحمة الله وبركاته، قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فسمى سارة أهل البيت فهي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من زوجاته خديجة وهي أولى نسائه، وهي منه بالمنزلة العظمى، وهي أم أبنائه، أنتج منها 3 من الأولاد و4 من البنات، أتى منها بالقاسم وعبد الله والأمين، والبنات الأربع رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة رضي الله عنهن. ولهذا لما جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وأثنى عليها، وهذا حديث رواه عائشة أنها أول من صدقته عليه الصلاة والسلام، وأن جبريل قرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، وفي بعض الروايات لا صخب فيه ولا وصب. وما زالت رضي الله عنها تؤوي رسول الله وتسكن قلبه وجأشه، يأتي مهموم، يأتي الرسول مهموما مغموما، فإذا ورد إلى سكنه إلى خديجة زال ما به من هم من عقلها ورجاحة رأيها. فهي سكن الرسول تسكن جأشه وتعضده بالنفس والمال حتى توفاها الله. ولهذا لما أخبرها بما لقيه في الغار من ذلك الأمر الذي ما عرفه خشي أن يكون به جن، قالت: كلا والله إن الله لا يخزيك أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. استدلت رضي الله عنها برجاحة عقلها على أنه نبي وأن الله لا يخزيه بماذا؟ بمكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان مثلك لا يتعرض لهذا الأذى من الجن وغيرهم. وعائشة ما غارت من امرأة كما غارت من خديجة وهي ميتة لشدة حب النبي عليه الصلاة والسلام لها، حتى إنه كان يتعاهد صويحباتها، فإذا ذبح شاة أو جاءه لحم تعاهد صويحبات خديجة يقسم عليهن من هذا اللحم من حبه لها رضي الله عنها، وأيضا من حبه لصاحباتها. من فضليات النساء من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب، وهي أحب النساء إلى رسول الله. سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. ما تزوج النبي بكرا إلا عائشة، نكحها وهي بنت كم؟ 6 سنين. وين حقوق الإنسان في هذا الزمان؟ قبحهم الله، أسندوا واشرأبوا إلى الغرب يأخذون أنظمتهم ودساتيرهم منهم. ودخل عليها وهي بنت 9، وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة بنتا. وكثير من بنات المسلمين لا تتزوج عند هذا السن الآن، صغيرة في نظر آبائها وأمهاتها. أم 18 صغيرة؟ ما هي صغيرة، لكن مفاهيم انقلبت وأضحى الحكم والنظر والتدبير، ما هو لذوي اللحى ولكن للحريم. تركب المرأة رجلها وزوجها وتدبره على ما تريد، تخطب بنتها وهي بنت 20 سنة، لا صغيرة توها، وهذا من انقلاب المفاهيم حتى ظهرت العنوسة، وحتى بلي المسلمون بما بليوا من أسباب الفاحشة والغزل والتغنج وقلة الأدب. وحسبك أن تدير طرفك في مراكزهم التجارية وأسواقهم لتعرف ما أشير إليه. تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9، وقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات لما اتهمت بالفعل القبيح، فصبرت وقنعت وجاء الفرج من الله جل وعلا. نزلت في براءتها 14 آية تتلى في محاريب المسلمين ويقرأها قراءهم في كل زمان ومكان. هي التي نزل الوحي على رسول الله وهو في حجرها، مات النبي وآخر ما طعم من الدنيا ريقها، مات في حجرها بين عجرها وبجرها عليه الصلاة والسلام، دفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة وأكثرهم رواية، لا تزال تعلم الناس، وكنيتها أم عبد الله. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. إي والله، بكر وحرة وحصينة ومطهرة الإزار، وهي محصونة بحسن الله جل وعلا لها، وقد أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل كما أقرأ خديجة. من نساء النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش التي زوجها الله رسوله من فوق 7 سماوات، ولهذا كانت تتفاخر بهذا على نساء النبي، كلكن زوجكن أباؤكن إلا أنا زوجني الله من فوق 7 سماوات في آية الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. وكانت رضي الله عنها أطول نساء النبي يدا، أي صدقة من كثرة صدقتها، فإنها تنفق كثيرا، وهي أسرعهن لحوقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبسببها نزل الحجاب، حجاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام. من نسائه صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من ولدي أي من أحفاد نبي الله هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فهي أخت، فهي من نسل أخي من؟ أخي موسى، موسى بن عمران أخوه هارون بن عمران. وكانت من أجمل الصحابة، من أجمل نساء النبي وجها، جمالها باهر، وقد حصلها النبي عليه الصلاة والسلام متى؟ في خيبر، فلما أردفها وراءه قالوا الصحابة إنها من الفي، استخلصها النبي لمن لنفسه على أنها سرية ومولاة، قالوا إذا حجبها فهي زوجة، فجعل رداءه عليها هكذا يسترها، فعلموا أنها أضحت زوجة، وجعل صداقها عتاقها، وكان وجد في خدها لطمة، أثر لطمة سمى عند النساء كلفة، حمرة، قال ما هذا يا صفية؟ قالت رأيتني يا رسول الله في المنام وكأنه نزل القمر فسقط في حجري، فقصصت هذا الخبر على زوجي وعلى أبي، فلطمها زوجها لطمة على وجهها، قال أترغبين في نكاح هذا القرشي، هذا النبي يعني محمد عليه الصلاة والسلام؟ فكانت هذه الرؤية حقا، أنها تزوجت رسول الله وهو القمر، بل أجلى وجها وأزهر جبينا من القمر عليه الصلاة والسلام. من زوجاته أم سلمة ذات الهجرتين، من عقليات الصحابة وفضلياتهم، تزوجها بعد أبي سلمة، ولما جاء يعزيها في أبي سلمة قالت قل اللهم قال لها النبي سلم قل يا اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فقالت ذلك ممتثلة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه، وهي تقول في نفسها ومن خير لي من أبي سلمة، فزوجها الله من؟ رسول الله. ولما خطبها قالت إني امرأة شديدة الغيرة، فدعا النبي الله جل وعلا أن يخفف من غيرتها، وكانت منه بمنزلة نسائه. ومن رجاحة عقلها أنه دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وقد أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم في الحديبية لأنهم حصروا عن البيت، فلم يفعلوا ذلك لأنهم ما أثروا أنهم إذا أحرموا أن يحلقوا رؤوسهم إلا عند البيت، فدخل مهموما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. قالت يا رسول الله اخرج أنت واحلق رأسك أمامهم ثم انحر بدنك وانظر ما يفعل القوم. فقبل النبي مشورتها. وهكذا بعض النساء عندهن من رجاحة الرأي ومن وفور العقل ما تدل به على زوجها بالخير، وأكثرهن ما قد علمتم ما تردي زوجها وصاحبها في رأيها الفاسد وفي مشورتها الفاشلة. إذن العقل في النساء نعمة. فخرج النبي ممتثلا قول أم سلمة فحلق رأسه ونحر بدنة، فتسابق الصحابة كلهم يتأسون بفعله. وهنا أخذ العلماء أن التعليم بالفعل يكون أبلغ من التعليم بماذا؟ بالقول. والآن التعليم بالقدوات أبلغ من التعليم بكثرة الكلام وكثرة الخطاب. من زوجاته عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، وهي أيضا من أسبابها نزل الحجاب، وقد تزوجها النبي بعد خديجة، وكانت امرأة ثبطة كبيرة في السن، ولما كبرت اختارت أن تبقى في عصمة رسول الله وتبقى زوجته، وتنازلت بليلتها لمن؟ لعائشة، لعلمها أن النبي يحب عائشة. وهذا يجوز للمرأة أن تهب ليلة من لياليها أو أن تتنازل عن المبيت في سبيل تحصيل هذا الزوج وأن تبقى معه وفي ذمته، وهذا لا يفعله إلا العقليات من النساء. أما من ركبها الشيطان وركبها شيطانها ورأسها وعن جهية تقول لا ليلة وليلة، بل تريد ليلتين وهذه ما لها شيء، لولا الأمر إليها. ومن جرب التعدد، أنتم جربين التعدد يا أخوان؟ ومن جرب التعدد يعرف هذا إيش تقول؟ من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وهي التي عتق النبي عليه الصلاة والسلام، بل عتق الصحابة رضي الله عنهم قومها لما كانوا سبايا في غزوة بني المصطلق، قالوا والله لا نتسرى أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقوهم. من زوجاته أم حبيبة، ما اسمها؟ رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، وقد كانت هاجت هجرتين تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ففرح أبو سفيان في جاهليته أن النبي نكح بنته لشرفه عليه الصلاة والسلام في دينه ونسبه. من زوجاته ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة بن عباس، وهي التي نام عندها معترضا على الوسادة، والنبي وعائشة وجوير معترضان على الوسادة، ثم لما قام النبي قام معه ابن عباس وهو صغير، خالته. هذه من زوجاته عليه الصلاة والسلام، وتزوجها النبي في عمرة القضاء وهي حلال، وهو حلال أيضا، أي ليس محرمين. وهؤلاء زوجاته في الدنيا والآخرة، زوجاته في الدنيا والآخرة. من آل البيت يا أيها الإخوة بناته، وأفضل نساء العالمين وسيدة نساء الجنة من هو؟ فاطمة الزهراء، التي كانت إذا دخلت على النبي قام إليها يستقبلها عند الباب ويقبل ما بين عينيها، وهي الوحيدة التي تأخرت وفاتها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ماتت متى؟ بعد 6 أشهر، وهي زهراء بنت هذا الأزهر الكريم النبي الشريف صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة، قال إنما فاطمة بضعة مني يؤذيها ما آذاني. قالها لعلي لما هم أن ينكح بنت رجل من صناديد وعثاة المشركين، قال كيف تجمع بين بنت رسول الله وبنت صنديد من صناديد الشرك؟ وقال إنما فاطمة مني بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. من آل البيت ذرية علي رضي الله عنه، من آل البيت سواء ذرية علي من فاطمة أو ذريته من أبنائه كمحمد بن الحنفية، لأن علي ابن عم رسول الله. من آل البيت ذرية عقيل، ذرية العباس، ذرية حمزة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. والرافضة ما زالوا يحصرون آل البيت في من؟ في ذرية الحسن والحسين، والحسين بالخصوص، فيجعلون فيهم الإمامة، وهذا تفريق بين المتماثلات. فأخرجوا ذرية من؟ عقيل، وذرية العباس، بل عادوا العباسيين، والتاريخ ناضح بهذا، ويخرجون آل البيت نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، التابعون من تبعوا الصحابة وساروا على نهجهم إيمانا واتباعا واقتداءا واقتفاءا وحبا وإجلالا ومدافعة في ذلك الزمن ومن بعدهم. والنبي يقول أفضل الناس قرني هذا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ويوعدون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هؤلاء الصحابة كلهم ومن تبعهم بإحسان جاء فضلهم في القرآن، فكلهم في محكم القرآن أثلى عليهم خالق الأكوان. في القرآن جاء ذكرهم ومدحهم في آيات عظيمة، نص الناظم قال في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. من ما جاء في مدحهم ما جاء في سورة الفتح في آخرها في قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، أهل صلاة وقيام وسجود وركوع، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وهذه السيما بأثر الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجرين من أثر الوضوء، مثل غرة الفرس وتحجيل الفرس في رجليه، الغرة في الرأس والتحجيل في اليدين. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، زرع نبت واشتد على سوقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، هكذا مثل الصحابة في الإنجيل. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أخذ العلماء من قوله ليغيظ بهم الكفار أن من أبغض وغاض وحنق وحقد على أصحاب النبي فهو كافر بنص هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء فضلهم أيضا في سورة الحديد في قول الله تعالى في ذكر هؤلاء فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى أن قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فالفتح هنا فتح ماذا؟ فتح مكة. جاء فضلهم أيضا في سورة القتال في الفتح والحديد والقتال في قول الله جل وعلا وسورة القتال هي سورة من؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم في أولها والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وجاء فضلهم في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكر وصفهم ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، من هم؟ الأنصار. إذن الآية صدر الآية في المهاجرين ثم في الأنصار. قال في الثالث صنف الثالث الذين يستحقون الفيء والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وجاء فضلهم أيضا في آية التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا فضلهم. فمن اعترض عليهم اعترض على الله، من انتقصهم وسبهم وشتمهم اعترض على الله الذي مدحهم. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل كما في آية محمد. وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. ذكر الصحابة في فضائلهم ومدحهم والثناء عليهم ومعرفة حقوقهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. حديث صحيح. أوصى الناس بالمهاجرين والأنصار، أوصى بالأنصار، أوصى بهم عليه الصلاة والسلام. والله لو سلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. من أحب الأنصار فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. إذن هذا الوصف لهؤلاء الصحابة في السنة الغراء تواتر تواترا عظيما في مناقبهم وفضائلهم وزكاتهم وصلاحهم ومدحتهم والذب عنهم. ولهذا يا أيها الإخوة، من نظر منكم في صحيح البخاري مثالا في هذا الصحيح، لو نظر في هذا الصحيح مثالا لوجد كتابين في الفضائل وكتابا آخر في المناقب، في مناقب وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. والكتب المؤلفة في فضائلهم كثيرة عظيمة. ولهذا مما يجب وينتبه له أن يعتني الإنسان بفضائل الصحابة وسيرهم ويعود عليها أبناءه وأهله ليعظم حب الصحابة في قلوبهم، يذكر مآثرهم وجهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله جل وعلا سخرهم لدينه. لماذا أبناء المسلمين في هذه الأزمان يعرفون من سير الفنانين العفنين والمغنيين والمغنيات واللاعبين واللاعبات، يعرفون من سيرهم وتفاصيل حياتهم ونشأتهم وأعمارهم ما لا يعرف ولا بعضه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا على بناته بل ولا على نسائه. لماذا؟ وهذا من غياب التربية الصحيحة الصالحة. للأسف أننا تركنا التربية لأولادنا على هذه القنوات أو الصحف والمجلات أو الشوارع أو من لا خلق لهم ممن عظموا هؤلاء الفجرة الفسقة وكثير منهم كفرة. تجد بعضهم من بنات المسلمين من تعرف المغنيات فلانة اللبنانية وفلانة المغربية وفلانة السعودية وفلانة الخليجية، ولا تعرف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابياته ومن نساء المؤمنين ما تعرف. هذا خلل عظيم في التربية. ونعجب ونغضب إذا جاء من يسب الصحابة. نعم غضبنا لمن يسب الصحابة حق، لكن غضبنا أيضا لمنهجنا السيء في تربية أبنائنا يجب أن يكون حقا. لا يعرف أبناؤنا من صحابة النبي ومن سيرهم ومناقبهم ما يعرفون من هؤلاء الماجنين والماجنات. هذا قادح عظيم وخطر عظيم. من أحب القوم أشهد أن لا إله إلا الله هذه ليست زوجة، ماريا من الموالي مولاة النبي عليه الصلاة والسلام، أهداها له المقوقس صاحب مصر، وليست من الزوجات، وهي أم ولد، لكنه مات إبراهيم وماتت ماريا رضي الله عنها بعد النبي بسنين، أما إبراهيم مات في حياته عليه الصلاة والسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابنه إبراهيم. أقول يا أيها الإخوة، إن الخلل العظيم في التربية أن يربى أبناء المسلمين على الإعجاب في المعجنين والماجنات والفاسقين والفاسقات من المغنين والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات، ولا يعرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن نسائه ما يعرفون بعضه وعشر معشار هؤلاء. هذا خلل عظيم، وإني أعجب ممن يدعي حب النبي وحب الصحابة ثم يقع في هذا التناقض، هذا تناقض، فيكون دعيا في حبه لهؤلاء. هذا السائل يقول: هل المشاركون من الصحابة في غزوة أحد مقدمون على أصحاب بيعة الرضوان؟ نعم، فإن أنس بن النضر وأبو ركانة مقدم في فضله على أهل بيعة الرضوان، وتعلمون ما حصل لأنس بن النضر الذي قتل شهيدا في أحد، وعبد الله بن حرام والد جابر الذي قص الله علينا من خبره في القرآن ما تعلمون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. الآية في سورة آل عمران. لكن كل من شهد أحد، من شهد أحد من الصحابة غير المنافقين كلهم وبقي وسلم بعد أحد، شهد بعدها بيعة الرضوان، فجمعوا بين الفضيلتين. هل بالإمكان ذكر فضل أفضل الصحابة ومنازلهم مع التأني حتى نكتب؟ نعم، أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يلي هؤلاء بقية العشرة الستة: سعد وسعيد وابن عوف وطلحة والزبير وأبو عبيدة عامر بن الجراح. يليهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم السابقون الأولون من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من آمن قبل الفتح فتح مكة سواء من الأنصار أو من المهاجرين، ثم من آمن بعد الفتح فتح مكة سواء من الأنصار أو من المهاجرين. هذا ترتيبهم في الجملة في الفضل، وترتيبهم في الأعيان فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. تقول هذه المرأة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن فاطمة بضعة منه، ومناسبة هذا الحديث أن حينما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل، اسمعوا يا معشر الرجال، هذا السؤال مخصوص لكم، تزوج بنت أبي جهل، كثر بين النساء من يستشهد فيه على موقف النبي عليه الصلاة والسلام من التعدد، لاحظوا الفقه والفهم كيف يكون، من التعدد لأجل ابنته، وأنه شيء يؤذيها، وأنه كيف يقبل لغيرها من النساء. الرجاء توضيح المراد من الأحاديث وسبب غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا يا معشر الرجال، وانتبهنا يا معشر النساء، ليس في الحديث ذم للتعدد، وإنما ذم أن يجمع علي بين بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله تحت رجل واحد. وإلا التعدد فعله من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر به الصحابة، وعلي بعد فاطمة تزوج من النساء كثير، تزوج من النساء كثير. فمن في قلبه مرض أو في قلبها مرض يكون لها موقف من التعدد تعويلا على فهمها السيء السقيم من هذا الحديث. ومعلوم وجهته أن النبي كره أن يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله أبي جهل تحت رجل واحد. وأذية فاطمة ما هي بأذية، أذية غيرة، ولكن أذية أن يجمع معها مع بنت أبي جهل فتعيرها. ذكرت بالأمس أن علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، هذا سبق لسان، فإن علي ليس أخوه، إنما الذي أخو الرسول من الرضاع هو حمزة، وسبق إلى هذا لسان. وإلا كيف يكون علي أخوه من الرضاع يزوجه من؟ بنته. لو كان علي أخو النبي من الرضاع لكان عما لمن؟ لفاطمة. فهذا سبق لسان. أنا أريد بذلك حمزة هو كان رضيع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بس المقام مقام الصحابة. لا وقد بينا في مقامات ومنها في برنامج حياة القلوب يوم الجمعة، وإن كان في فرصة نجيب عنه، وقد قررنا أيضا في الصباح بدرس العقيدة. نعم. هذا سائلة تقول كثير من يحرص على الحضور هذه كانت تنتقد على اصطحاب الجوال بأجراس الموسيقية في أوساط النساء في المسجد. ربما في جوالاتكم هذا، لكن الحمد لله فيه ما يمنع، ها، ما يمنع أذيتنا بسماعه. ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أن يؤذوا غيرهم بأصوات الموسيقى في جوالاتهم، فإن البنت أو الرجل إذا وضع صوت جواله على موسيقى، على أغنية حبا لها، وحب الغناء وحب كلام الله في قلب عبد ليس يجتمعان أبدا. من وضع هذا فقد آذى نفسه وتعرض لأذية المؤمنين وتعرض إلى بغض الله جل وعلا. أنا ما أستطيع أتكلم إلا بالدرس، اسمح لي. نعم. يقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه أذية لله وأذية المؤمنين. ويؤذي ملائكة الله ما يتأذى منه بنو آدم، فاتقين الله يا معشر النساء، وأنتم كذلك يا أيها الإخوة، لا تؤذوا الناس. والله إني سمعت رجلا من الصالحين لما سمع صوت أحد الجوالات فيه موسيقى أنه دعا عليه دعوة لو أصابته لأهلكته. من منكم يريد أن يتعرض لدعاء المسلمين عليه؟ يتقي الإنسان نفسه، يتقي ربه، ولا يوهق نفسه فيجعلها في هذه المواقف. هذه تقول: إني أقرأ أن الأفضلية للصحابة الخلفاء على ترتيب، لكن قد يكون في قلبي حب لبعض الصحابة. يجب أن يكون الحب للجميع. نعم، إذا مال القلب إلى أحدهم فهذا من الله، ليس للإنسان فيه دخل، لكن لا ينتقص ولا يزدرى ولا يحتقر أحد منهم أبدا. لا ينتقص ولا يزدرى ولا يحتقر أحدا منهم، بل يعرف للفضل بجميعهم. لكن قد يكون في قلب الإنسان ميل إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى غيرهم، لمواقف فعلوها أثرت في قلب المسلم. فهذا الحب لهم أو الميل لهم لا يعني ازدراء واحتقار وانتقاص غيرهم. ما هو السؤال؟ اعلموا يا أخواني أن تعظيم أولئك القوم لبعض آل البيت أنه درجة إلى انتقاد الصحابة، وإلا غلاتهم مبغضون حتى لآل البيت، مبغضون لعلي، لا يريدون إلا إفساد دين النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الباقلاني الإمام المشهور في وصف الباطنية: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وتوصلوا بالتفريق بين الصحابة للقدح فيهم والقدح في الشريعة. وإلا لو كانوا صادقين في حب آل البيت ليش يفرقون بين بعضهم وبعضهم؟ كلهم آل البيت، من آل البيت زوجات الرسول لو صدقوا في هذا. ولهذا في كتبهم مسبة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما عائشة وحفصة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي عائشة. ولكن لما حاصرهم مسلمون ورموهم بقوس واحد قالوا لا احنا ما نسب، ومع هذا لا تسمع منهم ترضيا على من؟ على هؤلاء الصحابة. أما المسلمون فكل الصحابة عندهم ذو شرف يترضون عليهم، يدعون لهم، يحبونهم مع تفاضلهم في هذا الفضل. وأيضا من أسباب أن جعلوا العصمة في ذرية الحسين بن علي اتصال النسب الشاهنشاهي بالنسب النبوي المحمدي القرشي. أسأل الله جل وعلا أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يخذل أعداءه وأن يمقت ويحل غضبه وسقطه ولعائنه في من انتقص وسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبهم ونحب نبيك، فاجمعنا بهم في عوالي الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وشيخنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.